أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير. رمضان قرب، يلا نقرب. رمضان قرب، لسه في حد ما قربش، لسه في حد مشغول وملبوخ، لسه في حد بعيد مش مقرب، وتيجي تكلمه يقول لك أنا فاهم كل حاجة، أنا عارف كل حاجة. الله عز وجل قضى وقدر في كتابه أسباب للخلود في جهنم. قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. تخيل إن هو دخل النار لأن قلبه مش فاهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، إن هو بس مش فاهم. كل ما يجيله شوية فهم زيادة يقول إنما أوتيته على علمين، كل ما يجيله قوة زيادة يستعلي ويزبد ويرعد. الله عز وجل يقول: إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى. الرآه شاف نفسه استغنى، شاف نفسه استغنى، كل ما يجيله شوية يستغنى عن الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يعني هو عشان ربنا اداله ملك واقف يحج ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا احنا دايما في مصر متميزين، يعني تلاقي الجبابرة والطغاة في العالم كله طغاة، أما في مصر متميزين. تجد الفرعون الأكبر، الأكبر فرعون، يقف ويقول: أيها الملأ، ما علمت لكم من إله إيه غيري. يعني مش في إله مع الآلهة. جبار سيدنا إبراهيم قال له: قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. يعني إذا كان ربك إله أنا برضو إيه إله. لا، فرعون واقف وقال إيه: ما علمت لكم من إله غيري. دي الأولى. وبعد 40 سنة الله عز وجل يحلم عليه ويتركه ويرسل إليه نبيا من أولي العزم، بل نبيين يرسلهم إليه، فينقدح خبيثته ويقف ويقول: أنا ربكم الأعلى. مش رب مع الأرباب، ده أنا ربكم الأعلى اللي مفيش رب فوقي. إسرائيليات، إسرائيليات التفسير، إن إبليس، إبليس الشيطان لما سمع هذه الكلمة ارتعد وارتعش وقال: لقد تجبرت على بشر، اللي هو سيدنا آدم، ففعل بي وبذريتي ما فعل، فكيف بهذا الذي يقول هذا؟ يعني ده اتجنن. كيف بهذا الذي يقول هذا؟ عايز يقول: حرام عليك، اتق الله. يعني شوف، تخيل، سبحان الله العظيم، فرعون يقول لك أنا ربكم الأعلى. كان يعني سبحان الله لما وقف أمام البحر وانفلق البحر فرقتين، صرخ في قومه وفي جنده، قال: أيها الجند، أيها الجند، انظروا، انظروا إلى البحر انفرق من مخافتي. سبحان الله العظيم، هذه همة سفلى. انظر إلى أصحاب الهمم العلى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، كان إذا أراد أن يتعبد ويتنعم ويترنم بالقرآن قال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. النبي حبيب الله بيقول إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. أنا العبد ابن العبد، العبد ابن العبيد، أنا وأبويا وجدي، أنا ابن الأمة، أنا العبد ابن العبيد ابن العبيد، أنا ابن الأمة. يا رب علمني القرآن. لما دخل عمرو بن عطاء، عمرو بن عبيد وعطاء على السيدة عائشة، فقال لها يا أم المؤمنين حدثينا عن أعجب من ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت وأي أمره لم يكن عجبا، ذات يوم نام إلى جواري حتى مس جلده جلدي ثم انتفض وقام، فقلت له يا رسول الله، فقال لها ذريني يا عائشة. فقالت له يا رسول الله إني أهواك وأهوى قربك وأهوى ما يحبك. قال يا عائشة ذريني أعبد ربي، ذريني أتعبد لربي. ثم وقف وصف قدميه بين يدي الله وبكى حتى بلت دموعه لحيته، ثم ركع حتى بلت دموعه حجرة، ثم سجد حتى بلت دموعه الأرض. فلما انتهى وسلم قلت له يا رسول الله أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذه هم همم العالين، هذا عبد وهذا عبد، ولكن فرق بين السماء والأرض. سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما حضرته الوفاة رفع يده إلى السماء وقال اللهم أقل العسرة وعاف من الزلة وجد بحلمك على جهل من لم يرج غيرك ولم يثق يوما في سوى إلا بك، فإنك واسع المغفرة ليس ذي خطيئة مهرب منك إلا إليك. فلما علم بها سعيد بن المسيب قال والله إني لا أرجو أن يغفر الله لمعاوية ولا يعذبه بهذه الكلمات. سبحان الله العظيم. الحسن البصري لما مر على قبر وكيع، لما مر على قبر وكيع فلما مر عليه رفع بصره إلى السماء وقال يا رب اللهم إن رحمتك لا تعجز عن وكيع فارحم وكيع، رحمتك لا تعجز عن وكيع اللهم فارحم وكيع. سبحان الله العظيم. لما يا جماعة كل ما كان الإنسان بأعرف بالله كان له أخوف. أصحاب الهمم العالية هكذا كان دابهم. سفيان الثوري لما اجتمعوا عند موته عنده أئمة أهل العلم وكان فيه محمد بن سلمة، فلما كان يكرب وفي كربته الأخيرة بكى فقال لحماد يا حماد يا إخواني أترون أن الله يغفر لمثلي، أترون أن الله يغفر لمثلي؟ فقالوا له إي والله يغفر لك. فتهلل وجهه وكأنه سري عنه ثم قبض. همة واحد عايش طول عمره لله ما بيعملش حاجة غير أنه عايش لله، هذه كانت همته. واحد تاني إمام من الأئمة الأعلام اسمه مالك ابن دينار. مالك ابن دينار كانت إذا صلى العشاء عاد إلى منزله وكان له مصلى يفرش فيه مصلاه ويصلي من العشاء حتى يؤذن للفجر. فذات ليلة وهو عائد من العشاء دخل إلى مصلاه وفرش مصلاه، ولما أراد أن يكبر نظر إلى السماء فبكى حياء من الله سبحانه وتعالى، وكلما أراد أن يكبر دعا تذكر ذنوبه ويبكي، وكلما أراد أن يكبر يتذكر ذنوبه ويبكي. وظل على هذه الحال حتى طلع الفجر، فلما أذن للفجر وابتلت لحيته بدموعه أمسك لحيته ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم كما جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار، حرم شيبة مالك على النار. من كان بالله أعرف والله كان له أخوف، حتى لو كان سيد السادات وعابد العباد فما بالنا أنا وأنت. الأصمعي شاعر من الشعراء الأقحاح من شعراء العرب يقول: دخلت الكعبة عند الطواف، دخلت الطواف عند السحر، فوجدت غلاما شابا يافعا حسن المظهر حسن القوام، له ذؤابتان وعليه شملة ملثم، يقف متعلقا بأستار الكعبة يبكي ويناجي ربه ويقول: ألا يا أيها المأمول في كل ساعة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي، فزادي قليل ما أراه مبلغي، ألي الزاد أبكي أم لبعد مسافتي، أتيت بأعمال قباح ردية فما في الورى خلق جنى جنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي. فقمت إليه، يقول الأصمعي، فقمت إليه فأزلت عنه شملته، فإذا به الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. أنت عارف جده مين؟ جده النبي عليه الصلاة والسلام، الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. فقلت له: يا سيدي، أو مثلك يقول هذا الكلام؟ فما بالنا نحن؟ قال: يا أصمعي إن الله خلق الجنة للجنة أناسا ولو كانوا عبادا حبشيين، وخلق للنار أناسا ولو كانوا سادات قرشيين، أو ما سمعت قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه كانت هممهم. أنا عايز أسأل سؤال: أنت متكل على إيه؟ أنت متكل على إيه؟ يعني تخيل كده حديث الثلاثة اللي كانوا في الصخرة إن سدت عليهم الصخرة، تقرب كل منهم بالعمل الصالح. لو سألتك وقلت لك سؤال: ماذا لو كنت الرابع؟ بالله عليك كنت هتتكل على إيه؟ أنت يعني أنت ليه كده؟ ليه؟ سبحان الله، مطرف ابن عبد الله بن الشخير كان يقول: والله لو وضعوا الإيمان في يميني وقلبي في يساري ما كنت لأضع شيئا في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه. هي مش كده، ما هيش فتوانة. النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يرفع رأسه من الركوع ويقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد، تعالى أشهر إفلاسك، تعالى وقرب، والله عز وجل رحيم. ابن القيم بيقول: إن العبد إذا تحول من المعصية إلى الطاعة تحول الله عز وجل من عقوبته إلى رضاه وقلب ذله عزا، قلب ذله عزا. إخواني، نحن سادرون في نعم الله عز وجل حتى قبل أن نخلق، احنا متألف في نعم ربنا حتى قبل أن نخلق. أنا ممكن أسألك سؤال: أنت ليه مش اسمك كريستين؟ وأنت ليه مش اسمك ديفيد؟ وحضرتك ليه مش اسمك إيزاك؟ ليه؟ بشر الحافي إمام من أئمة السلف عصر الإمام أحمد يقول: لما كان زائرا لأخته ذهب إليها فطرق الباب، فلما أراد أن يدخل قدم رجله اليمنى ولم ينقلها، وظل هكذا حتى أذن الفجر، فسألوه: لما لم تتحرك؟ قال: طيلة الليل أفكر في بشر اليهودي وبشر النصراني وبشر المجوسي، وقلت لنفسي: بأي حسنة ترك هؤلاء وصرت أنا بشر المسلم؟ ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اهدي أحد العمرين، أي حد من الاثنين، ربنا خد ده وساب ده. ليه؟ يعني الإمام السدي في تفسير الإمام القرطبي بيقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، سيدنا عمر بن الخطاب، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ده أبو جهل. طيب ربنا بيمن علينا وبيرفعنا وبيعلمنا وبيفهمنا، وإحنا تسفل هممنا وتفضل تخلد إلى الأرض، وساعات ده بيبقى مما كسبت أيدينا. يعني الله عز وجل يقول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ها لا تأتيهم. اسمع: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله عز وجل قد يطلع على خبث في قلبك فيزيدك. هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه فعصمهم. قال عز وجل: إن الذين تولوا منهم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. والله عز وجل لا يعفو عن كثير. سيدنا عمر بن الخطاب لما كان في الحج في رمي الجمار ألقي حجر في وجهه فشز فسكت ثم قال: ذنب بذنب والبادي أظلم. ذنب بذنب والبادي أظلم. تعالى وارب. الله عز وجل رحيم ودود، رحيم ودود. قال في محكم آياته: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش نص قفلة كده، لما من أعشى كان ضعيف اللي هو إيه، مش كمان يعرض خالص، نص كده. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ابن الجوزي بيقول: والله ما عدا عليك العدو لأن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. الحافظ أعرض سبحانه وتعالى، هو اللي تركك ونزع عنك يد توفيقه ومدد عنايته فكنت أنت والشيطان. أما أصحاب الولاية أهل الله وخصته فهو عاصمهم وحاميهم. ابن القيم بيروي في طريق الهجرتين أن أحد المريدين سأل شيخه قال: يا إمام، كيف تتخلص من وسوسة الشيطان؟ قال له: يا بني، وأنا لا أعرف من الشيطان كي يوسوس لي، إننا قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا كل ما دونه. إحنا أنا مع ربنا وربنا بيخزل ويصرف عنا، زي ما قال سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إخواني، ساحة العفو لا يدخل فيها إلا باب الاستجداء، والله عز وجل أرحم الراحمين. آخر حاجة هختم بيها، الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا. حماد بن سلمة سئل قيل: لو أيسرك أن أمرك يوم القيامة بيد أمك؟ قال: لا، لا والله، لا يسرني إلا أن يكون بيد ربي، فربي أرحم علي من أمي. قصة من الخيال الأدبي بيرويها أحد الشعراء، إن في واحد أغرى غلام إنه يروح يقتل أمه ويجيب له قلب أمه، فراح قتل أمه وجاب له القلب، وهو بيجري القلب وقع منه في التراب، فقال فنطق قلب الأم، ماذا قال؟ يقول الشاعر: